وقت في الدنيا وانا خاطري ضاق، عز الله ان راح عمري حسوبه. قالوا صبر، قلت الصبر كيف ينطاق، يكفي صبرت سنين واليوم اعوفه. وانا شربت السم والسم حراق، سم المحبة شاربة من كفوفة. حبيت مكان وسط قلبي والعماد، واللي بوسط القلب صعب يشوفه. ونوره يشاب بس ما نوضب الراق، اللي ابو بالارض قامت تلوفه. وانا على شوف شفوق ومشتاق، الصاحب اللي كاملة وصوفه. بعد اللقاء والحب نصبح على شوفت حبيبي لهوفا. لا ترحلين وتتركيني بلا شواك، انت حلم عمري وغايات طيوفا. بيني وبينك عدو العهد ميثاق، نبقى على عهد المحبة على عهد المحبة نروها، نبقى على عهد المحبة نروها.